يعني إذا لاحظت شيء يستدعي التعليق على شرح ابن العزة نشرحه، مما ينبغي مراعاته ملاحظات كذلك. ممكن تلمست شيئا منه في بعض ملاحظة اليوم، إن طبيعة الدرس العقدي المحلي تجد أن يبتدئ بنمعة الاعتقاد كمثل أولي، ثم الواسطية، الحموية، الطحوية تأتي بعد ذلك، باعتبار يعني أن مفترض أن يكون درسا عقديا في شيء من التقدم، في شيء من التفصيل، في شيء من المناقشة لمذاهب وتوجهات المخالفين. وبالتالي سنسعى بالله عز وجل أن في هذا الدرس نضيف جديدة فيما يتعلق بمثل الطحوية على المثل العقدية المتقدمة. يعني لا نريد أن ندور في هذه الحلقة من فرغة، أن نشرح الطحوية ذات الشرح اللي شرح الاعتقاد الواسطي، بحيث أنه لا يكون فيه ذات التعميق لهذه الظاهرة. وبالتالي ممكن تلمسه في بعض التعليقات وبعض القضايا اليوم ما يعبر عن هذه الروح، ما يعبر عن هذه الروح، وهذه ستأتي بالله عز وجل بشكل أوضح. طبعا الطبعة المعتمدة من شرح ابن أبي العز للطحوية هي طبعة الرسالة الثانية، اللي هو مشهورة بتحقيق الشيخ عبد الله بن عبد الحسين تركي شعيب الأرناؤوط، مجلد جزئين في مجلد واحد الطبعة هذه، لأن لها طبعات يعني نفسها، لكن الطبعة هذه فيها في لها مقدمة جديدة، وفي المقدمة مقدمة الطبعة الثانية فيها ثناء على ملاحظات الشيخ عبد الرحمن صالح المحمود على الرسالة. وبالتالي أوصي باقتناء من طبعات شرح العقيدة الطحوية هي هذه النسخة، وبذكر بإذن الله عز وجل بعض التفاصيل ما يتعلق في طبعات الكتاب في بداية الدرس القادم. نلقاكم بالله عز وجل بعد عيد الأضحى القادم بإذن الله عز وجل، ويعني أبارك لكم لنفسي العيد مقدما قبل يعني حلوله. جزاكم الله خير.